علقت كلها علقت عليها شراب الحلوى والعسل سبق الكلام عليها من قبل الحديث هنا كأنه خارج عن الباب كيف؟ الحديث الأول نعم تكلم عن النهي عن شرب بول الناس وأنه ليس في إن الله لم يجعل شيئا فيه محرم عليه نعم يعني ما في شيء مناسب للعنوان يعني. أما أثر الزهري صحيح ما يظهر فيه المناسبة أما حديث مسعود ففيه لأن الخمر قد يكون من الحلوى والعسل نعم ما ذكر عندكم شيء مناسبة أثر الزهري ما ذكر شيء؟ الفاتح ذكر شيء؟ وش يقول؟ يقول وقال الزهري لا يحل بول الناس لشدة تنزل لأنه رجس قال الله تعالى أحل لكم الطيبات وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ووجهه ابن التين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى البول رجسا وقال الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث والرجس من جملة الخبائث ويرد على استدلال الزهري جواز أكل الميتة عند الشدة وهي رجس أيضا ولهذا قال ابن بطال الفقهاء على خلاف قول الزهري وأشد حال البول أن يكون في النجاسة والتحريم مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ولم يختلفوا في جواز تناولها عند الضرورة وأجاب بعض العلماء عن الزهري احتمال لأنه كان يرى أن القياس لا يدخل الرخص والرخصة في الميتة لا في البول قلت وليس هذا بعيدا من مذهب الزهري فقد أخرج البيهقي في الشعب من رواية ابن أخي الزهري قال كان الزهري يصوم يوم عاشوراء في السفر فقيل له أنت تفطر في رمضان إذا كنت مسافرا فقال إن الله تعالى قال في رمضان فعدة من أيام أخرى وليس ذلك لعاشوراء قال ابن التين وقد يقال إن الميتة بسد الرمق والبول لا يدفع العطش فإن صح هذا صح ما قال الزهري إذ لا فائدة فيه قلت وسيأتي نظيره في الأثر الذي بعده قوله وقال ابن مسعود نعم أكمل قوله وقال ابن مسعود في السكر إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم قال ابن التين اختلف في السكر بفتحتين فقيل هو الخمر وقيل ما يجوز شربه كنقيع التمر قبل أن يشتد كالخل وقيل هو نبيذ التمر إذا اشتد قلت وتقدم في تفسير النحل عن أكثر أهل العلم أن السكر في قوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وهو ما حرم منها والرزق الحسن ما أحل وأخرج الطبري من طريق أبي رزين أحد كبار التابعين قال نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر ومن طريق النخعي نحوه ومن طريق الحسن البصري بمعناه ثم أخرج من طريق الشعري قال السكر نقيع الزبيب يعني قبل أن يشتد والخل واختار الطبري هذا القول وانتصر له لأنه لا يستلزم منه دعوى النسخ ويستمر الامتنان بما تضمنته الآية على ظاهره بخلاف القول الأول فإنه يستلزم النسخ والأصل عدمه قلت وهذا في الآية محتمل لكنه في هذا الأثر محمول على المسكر وقد أخرج النسائي بأسانيد صحيحة عن النخعي والشعبي وسعيد بن جبير أنهم قالوا السكر خمر ويمكن الجمع بأن السكر بلغة العجم الخمر وبلغة العرب النقيع قبل أن يشتد ويؤيده ما أخرجه الطبراني من طريق قتادة قال السكر خمور الأعاجم وعلى هذا ينطبق قول ابن مسعود إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ونقل ابن التين عن الشيخ أبي الحسن يعني ابن القصاب إن كان أراد مسكر الأشربة فلعله سقط من الكلام ذكر السؤال وإن كان أراد السكر بالضم وسكون الكاف قال فأحسبه هذا أراد لأنني أظن أن عند بعض المفسرين سئل ابن مسعود عن التداوي بشيء من المحرمات فأجاب بذلك والله أعلم بمراد البخاري قلت رويت الأثر المذكور في فوائد علي بن حرب الطائي عن سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي وائل قال اشتكى رجل منا يقال له فثيم العداء داء ببطنه يقال له الصفر فنعت له السكر فأرسل إلى ابن مسعود يسأله فذكر وأخرج ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور وسنده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه أحمد في كتاب الأشربة والطبراني في الكبير من طريق أبي وائل النحو وروينا في نسخة داود ابن نصير الطائي بسند صحيح عن مسروق قال قال عبد الله وابن مسعود لا تسقوا أولادكم الخمر فإنهم ولدوا على الفطرة وإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن مسعود كذلك وهذا يؤيد ما قلناه أولا في تفسير السكر وأخرج إبراهيم الحربي في غريب الحديث من هذا الوجه قال أتينا عبد الله في مجدرين أو محصرين نعت لهم السكر فذكر مثله ولجواب ابن مسعود شاهد آخر أخرجه أبو يعلى وصحه ابن حبان من حديث أم سلمة قالت اشتكت بنت لي فنبذت لها في كوز فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي فقال ما هذا فأخبرته فقال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ثم حكى ابن التين عن الداودي قال قول ابن مسعود حق لأن الله حرم الخمر لم يذكر فيها ضرورة وأباح الميتة وأخواتها في الضرورة قال ففهم الداودي أن ابن مسعود تكلم على استعمال الخمر عند الضرورة وليس كذلك وإنما تكلم على التداوي بها فمنع لأن الإنسان يجد مندوحة عن التداوي بها ولا يقطع بنفعه بخلاف الميتة في سد الرمق وكذا قال النووي في الفرق بين جواز إساغة اللقمة لمن شرق بها بالجرعة من الخمر فيجوز وبين التداوي بها فلا يجوز لأن الإساغة تتحقق بها بخلاف الشفاء فإنه لا يتحقق ونقل الطحاوي عن الشافعي أنه قال يجوز سد الرمق من الجوع ولا من العطش قال لا يجوز سد الرمق من الجوع ولا من العطش بالخمر لأنها لا تزيده إلا جوعا وعطشا ولأنها تذهب العطش وترقبهم وترقبهم بأنه إن كانت لا تسد من الجوع ولا تروي من العطش لم يرد السؤال أصلا وأما إذهابها العقل فليس البحث فيه بل هو فيما يسد به الرمق وقد لا يبلغ إلى حد إذهاب العقل قلت والذي يظهر أن الشافعي أراد أن يردد الأمر بأن التناول منها إن كان يسيرا فهو لا يغني من الجوع ولا يروي من العطش وإن كان كثيرا فهو يذهب العقل ولا يمكن القول بجواز التداوي بما يذهب العقل لأنه يستلزم أن يتداوى من شيء فيقع في أشد منه وقد اختلف في جواز شرب الخمر للتداوي والعطش وللعطش قال مالك لا يشربها لأنها لا تزيده إلا عطشا وهذا هو الأصح عند الشافعية لكن التعليل يقتضي قصر المنع على المتخذ من شيء يكون بطبعه حارا كالعنب والزبيب وأما المتخذ من شيء بارد كالشعير فلا وأما التداوي فإن بعضهم قال إن المنافع التي كانت فيها قبل التحريم سلبت بعد التحريم بدليل الحديث المتقدم ذكره وأيضا فتحريمها مجزوم به وكونها دواء مشكوك بل يترجح أنها ليست بدواء بإطلاق الحديث ثم الخلاف إنما هو فيما لا يسكر منها أما ما يسكر منها فإنه لا يجوز تعاطيه في التداوي إلا في صورة واحدة وهو من اضطر إلى إزالة عقله لقطع عضو من الأكلة والعياذ بالله من الآكلة أو من الآكلة الأكل. من الآكلة والعياذ بالله فقد أطلق الرافعي تخريجه على الخلاف في التداوي وصحح النووي هنا الجواز وينبغي أن يكون محله فيما إذا تعين ذاك طريقا إلى سلامة بقية الأعضاء ولم يجد مرقدا غيرها وقد صرح من أجاز التداوي بالثاني وأجازه الحنفية مطلقا لأن الضرورة تبيح الميتة وهي لا يمكن أن تنقلب إلى حالة تحل فيها فالخمر التي من شأنها أن تنقلب خلا فتصير حلالا أولى وعن بعض المالكية إن دعته إليها ضرورة يغلب على ظنه أنه يتخلص بشربها جاز كما لو غص اللقمة والأصح عند الشافعية في الغص الجواز وهذا ليس من التداوي المحض وسيأتي في أواخر الطب

وهذا من الآداب الإسلامية أن الصغير هو الذي يخدم الكبير، ولهذا إذا تقابل كان الذي يبدأ بالسلام الصغير احتراما للأكبر. نعم. نعم. كتاب الأشرف كتاب إيش؟ قلنا نحن في كتاب الأشرف. إيه. وترجم هذه الترجمة رحمه الله. يعني خدمتهم في الشراء. نعم. المقصود بقوله أنا أسألهم حضيقة. هذا فيه الحقيقة ترتيب مشوش. يقول كنت قائما على حي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيخة مفعول ثاني لأسقيهم. نعم. باب تغطية الإناء. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوه وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطفئوا المصابيح إذا رقدتم وغلقوا الأبواب وأوكوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب وأحسنوا قال ولو بعود تعرضه عليه. وسبق لكن في هذا الحديث آداب. أولا إنه ينبغي كف الأولاد في أول الليل لقوله إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، ثم بعد ذلك يخليهم. وفيه أيضا أنه ينبغي إغلاق الأبواب أي أن يضع فيها الغلق يعني يصكها. وفيها أنه ينبغي عند ذلك أن يذكر اسم الله. قال فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وفيها أيضا أن الإنسان ينبغي له أن يربط القرب ويذكر اسم الله عند ذلك ويخمر الآنية يغطيها ويذكر اسم الله على ذلك وأن يطفئ المصابيح. والمصابيح في ذلك الوقت كانت سرجا توقد بالدهن، ويخشى إذا بقيت ونام الإنسان يخشى من الحريق، فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تطفأ لأن لا يأتيها شيء من الحشرات يعبث بها فتحترق أو فتحرق البيت. أما في وقتنا الحاضر فالظاهر أن هذا لا يدخل في الحديث، يعني لا نقول أن الإنسان ينبغي له أن يغلق اللمبة وما أشبه ذلك، لكن علماء الطب يقولون إنه كلما كان المكان الذي فيه المنام كلما كان أظلم كان أهدأ للنوم، وبناء على ذلك فإذا كان يحتاج إلى أن يبقي لمبة صغيرة من أجل النوم فهذا حسن. شيخ. نعم. ثانيا يكون الغرف له باب واحد وباب الغرف متفرقه، يعني اذا القى الباب الكبير يكفي يعني. لا يعني مثل الفلل الان لها ابواب خارجيه كما قلت لها ابواب داخليه، فالمهم الداخلي وكلها تغلق، لا الباب الذي على السوق ولا الباب الداخلي اللي في نفس الفله. شيخ. نعم. ما سبب انتشار الشياطين في اول الليل؟ الله أعلم أنها لأجل أن تتسلط على من لم يحكم أبوابه وما أشبه ذلك. شيخ. نعم. شيخ كف الصبيان عن إيش؟ ها؟

بين يديك تشاهده وتشاهد ما فيه وتحذر منه. نعم. الظاهر أن هذا شك من الراوي. نعم. باب التنفس بالإناء. حدثنا أبو معين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه. هذه ثلاثة آداب، ثلاثة آداب. الأدب الأول إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وهذا يشمل ما إذا تنفس في الإناء وهو لم يفصله عن فمه، وما إذا فصله وأدنى رأسه إليه وتنفس فيه. أما الأول فلأن في تنفسه والماء في فمه سببا لأن يشرق فيتأذى بذلك، وأما الثاني فلأنه إذا تنفس فيه فقد يحمل هذا النفس أمراضا تلصق بهذا الماء وبهذا الإناء فيتضرر به من بعده رحمك الله. أما الثاني فإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه وإنما يمسحه بالشمال، وأما الثالث إذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه. تمسح من أين؟ من الغائط، فلا يتمسح بيمينه. وفي هذا دين على إكرام اليمين حتى فيما تزال به الأشياء. فإذا قدر أن شخصا ليس له يمين أو كانت يمينه شلا فله أن يتمسح بيساره، إذا لم يكن له يسار فله أن يتمسح باليمين. أي نعم. نعم. إذا كان النفخ في الإناء بحاجة يبرد الطفل، هل يدخل في الكراهة؟ لا يدخل في الكراهة. إذا نفخ فيه لحاجة فلا بأس، لكن إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه مريض فلا يمكن أن ينفخ الإناء أو ينفخ في الشراب ليسقيه غيره. نعم. إذا كان شيخ مستعجل مثلا، أين الأولى ينفخ ولا من فنجان إلى فنجان لا، الأحسن من إناء إلى إناء، أحسن ما فيها شك. نعم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نهى إذا وجد الإنسان في إناء شيئا فقال لا ينفخ فليرق ويشرب. نعم. هذا من يعني؟ لكن الحار كيف يعمل هذا؟ قد لا يكون عنده هذا، قد لا يكون عنده إناء آخر. نعم. يختص بالإناء العام، يعني ما يكون كأس خاص وينفخ فيه. إيه لا، عام الحديث أنه عام. نعم. باب الشرب بنفسين أو ثلاثة. حدثنا أبو عاصم وأبو نعيم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال أخبرني ثمرة بن عبد الله قال كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثة. هذا أيضا من آداب الشرب أن الإنسان يتنفس ثلاثة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أهنأ وأبرأ وأمرأ، أهنأ وأبرأ وأمرأ. وينبغي في شرب الماء أن يمصه مصا حتى ينزل إلى المعدة، لأن المعدة ملتهبة تحتاج إلى ماء، فإذا مصه مصا صار الذي يعبر المريء قليلا فيتكيف بالحرارة ويصل إلى المعدة وهو في حالة ملائمة للمعدة. ولم أرى أحد قال إنه ينبغي أن يكون النفس الأول أقصر من الثاني والثاني أقصر من الثالث، ومقتضى الحالة الطبية أن يكون هكذا، يعني لأجل أن يأتي الماء إلى المعدة شيئا فشيئا. أما الشراب اللبن فقال أهل العلم إنه ينبغي أن يعبه عبا، يعبه عبا، ويكون النفس أيضا ويكون بثلاثة أنفاس، نعم نعم. بالنسبة للثلاثة الأول يا شيخ، هل التحريم على بابه؟ أيه؟ النهي على بابه؟ كيف على بابه؟ وش معنى على بابه؟ يعني التحريم ولا التحريم؟ أكثر العلماء على أنه للكراهة. الكراهة أي نعم. الثلاثة أي نعم. في قوله زعم، قوله زعم، الزعم يطلق على مطلق القول، يراد به مطلق القول، وهو كثير في لغة الحجازيين، يقول زعم بمعنى قال، كما يقولون كذب بمعنى أخطأ كثيرا. محمد دليل أن يقولون أن اللبن غير ها؟ يعني فرقوا باللبن عن الماء. نعم، لأن اللبن نوع من الطعام، نوع من الطعام، والإنسان قد يشربه من غير عطش، لكن الماء لا يشربه إلا من حاجة في الغالب، فتكون المعدة ملتهبة، فكان الأنسب أن يمصه مصر. باب الشرب في آنية الذهب. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به فقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. باب آنية الفضة. هنا في هذا دليل، في هذا دليل على أن اتخاذ الإناء من الذهب أو الفضة ليس بحرام، وإنما محرم الأكل أو الشرب بها. وفيه أيضا دليل على جواز التعزير بالحذف، بحذف الإناء مثلا أو غيره مما لا ترتضيه، لأن حذيفة رضي الله عنه رمى هذا الدهقان، رماه بالآنية هذه. وفيه أيضا دليل على تحريم الحرير والديباج، لأنها نوع، الدباج نوع من الحرير، لكن فيه شيء من القطن أو من الصوف. والمراد بالدباج الذي يكون أكثر ظاهره الحرير، أما إذا كان أكثر ظاهره الصوف أو القطن فلا بأس به، ما لم يكن الحرير مجتمعا في موضع فإنه لا يجوز ما زاد على 4 أصابع. فصار الآن الحرير المخلوط بغيره إما أن يكون مجتمعا في موضع واحد فلا يزيد على 4 أصابع، وإما أن يكون متفرقا فينظر أيهما أكثر ظهورا، إن كان الأكثر ظهورا الحرير فهو حرام، وإن كان أكثر ظهورا القطن أو الصوف فهو حلال. نعم شاكر. بالنسبة للحديث أنس أنا أصغرهم الفضيخ، ها؟ أنا أصغرهم الفضيخ، سأل عنه الأخ محمد وأجبناه. ها؟ إعراب أنت قلت ما قلت إيش معنى. والمعنى؟ ما ذكرت. أنت تسأل إيش معنى الفضيخ يعني؟ الفضيخ معناها الشراب الذي جعل فيه البسر والتمر. نفس الإناء شيخ ولا لا؟ نفس البسر والتمر، هذا فضيخ لأنه لا صار فيه بسر وتمر، يكون التمر رقيق جدا. نعم. الحرير إذا كان خالص ما يجوز، طيب إذا صار بالضرورة لا بأس به، لا بأس به، أقول لا بأس به، ما في معنى. انتهى ثلاثة. ها؟ باقي واحد. طيب شيخ، حكم الشرب بالإناء المثلوم والمكسور الحافي إيش؟ المكسورة الحافة على الإناء، مش حكم الشرب فيه؟ ما في بأس، بس لا تشرب من عند المنكسر، يكون الماء يخرج غير مستوي. إيه. باب آنية الفضة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال خرجنا مع حذيفة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سوي بن مقرن عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبت ونهانا عن سبت، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونص المظلوم وإبرار المقسم، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة أو قال آنية الفضة، وعن المياثر والقسي وعن لبس الحرير القسي نعم، وعن المياثر والقسي وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق. قوله رضي الله عنه أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اتبعوا الجنائز وعودوا المريض وعدد السبع، ويحتمل أنه قال إني آمركم بكذا وكذا وكذا وعدد السبع، ويحتمل أنه أمر بكل واحدة على انفراد وجمعها البراء. وكل هذه الاحتمالات الثلاثة لا تغير المعنى، لا تغير المعنى، وإن كان بعضها أصرح من بعض في الأمر. فمثل إذا قال عودوا المريض واتبعوا الجنائز وشمتوا العاطس فهذا أمر صريح، ولا أحد من أهل العلم ينكر أن يكون هذا أمرا. لكن إذا قال أمركم بكذا وكذا وكذا فهو أيضا أمر وصريح واضح. أما إذا كان أمر بكل واحد على حدة ثم قال الصحابي أمرنا بكذا أمرنا بكذا، فهل نقول إنه مرفوع صريحا أو لا؟ الجواب نعم، مرفوع صريحا، وليس كقوله أمرنا، فإن أمرنا مرفوع حكما. هذه السبع أولا بعيادة المريض، عيادة المريض يعني أن نأتي إليه في مكانه سواء في المستشفى أو في بيته أو في بيت قريبه، نعوده، ولكن هل نعوده كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر؟ الجواب حسب ما تقتضيه الحال، يختلف المرضى بشدة مرضهم، فالمرض الشديد يحتاج إلى إيش؟ إلى التكرار أكثر. يختلف المرضى في أنفسهم نفسياتهم، من المرضى من يسر بالعواد ومنهم من يتضايق، أليس كذلك؟ إذن نلاحظ هذه، يختلف المرضى بحسب القرب من الإنسان والبعد، فالقريب يرى أن له حقا عليك فيحتاج إلى عيادة أكثر بخلاف البعيد. الصاحب ليس كغير الصاحب، يختلف الناس. الإنسان المعروف بأنه يشرح كما يقول العامة، يشرح الإنسان ويريد منها أن يكرر عليه العيادة، ليس كالإنسان الذي لا يهتم بمثل هذه الأمور. ثم عيادة المريض هل هي فرض أو سنة؟ الصحيح أنها فرض كفاية، وأنها من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، فإن المسلم إذا مرض ولم يعد أحد من إخوانه شعر بالانفصال والتباعد والتفرق، فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط. ولكن قد يكون فرض عين في بعض الأحوال، كالقريب الذي يكون عيادة مريضه من باب صلة الرحم، ومعلوم أن صلة الرحم فرض فرض عين. طيب وصلنا إلى المريض، ماذا نقول له؟ نقول ما جاءت به السنة، ومن لا بأس طهور إن شاء الله. قال العلماء وينبغي أن يفسح له في أجله ويوسع له في صدره فيقول أنت في خير، وما أنت فيه أهون من كثير من كثير مما يكون عليه الناس، ويذكره بأن الناس بأن من الناس من ابتلي بأكثر مما ابتلي به هذا الرجل، أليس كذلك؟ والأمر عند الله، يعني هذا لا يدري من الأجل ولا يؤخر من الأجل. وينبغي أيضا أن يذكره بكثرة الأعمال الصالحة من الذكر والقرآن والصلاة وغير ذلك، وأن يسأله كيف يصلي وكيف يتطهر، لأن كثيرا من المرضى لا يدري كيف يصلي، بل إن بعض المرضى إذا علم أنه يجوز له الجمع بين الصلاتين من أجل المشقة ظن أنه يجوز له القصر، وقد رأينا ذلك، رأينا بعض المرضى يقصر لأنه يظن أن القصر والجمع متلازمان، فيحتاج إلى أن تسأله وتنظر كيف يصلي وكيف يتطهر لتدله على الطريق الصحيح. ينبغي كذلك أن يطيل الجلوس أو أن لا يطيل، على حسب الحال. إن رأيت أن الرجل مسرور ببقائك ويتحدث إليك ويحب أن تمكث أكثر فامكث أكثر فإن هذا خير، وإن رأيت الأمر بالعكس أنه متضجر متململ يحب أن تقوم فلا تتأخر عنده. المهم أن الإنسان العاقل يعرف ماذا يؤدي إلى هذا المريض بالنسبة لعيادته. اتباع الجنائز حكمه فرض كفاية، فرض كفاية، لا بد من إنسان يتبع الجنازة ليدفنها، فهو فرض كفاية، إذا قام به ما يكفي سقط عن الباقين. ويشمل اتباع الجنائز الجنائز الكبار والجنائز الصغار، وفيها فضل معروف يا بخاري، ما هو فضل اتباع الجنازة؟ لا تعلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطة. طيب تسمية العاطس هنا مطلق، لكنه ورد مقيدا في أحاديث أخرى. إذا حمد الله فشمته، ومعنى التشميت أن تدعو له بما جاءت به السنة، فتقول مثلا يرحمك الله، وهو يجيبك بقوله يهديكم الله وصحبالكم، أو بغير هذا مما جاءت به السنة. المهم أن تدعو له بما جاءت به السنة بشرط أن يحمد الله، فإن لم يحمد الله فلا تشمت. لماذا؟ قال العلماء تعزيرا له، تعزيرا له حتى يتأدب ويكون في المستقبل يحمد الله إذا عطس. تشميت العاطس فرض كفاية، نعم جمهور العلماء على أنه فرض كفاية، وقال بعض العلماء إنه فرض عين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله، فقال كان حقا على كل من سمعه، هنا مطلق، لكنه ورد مقيدا في أحاديث أخرى. إذا حمد الله فشمته، ومعنى التشميت أن تدعو له بما جاءت به السنة، فتقول مثلا يرحمك الله، وهو يجيبك بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم، أو بغير هذا مما جاءت به السنة. المهم أن تدعو له بما جاءت به السنة بشرط أن يحمد الله، فإن لم يحمد الله فلا تشمته. لماذا؟ قال العلماء تعزيرا له، تعزيرا له حتى يتأدب ويكون في المستقبل يحمد الله إذا عطس. تشميت العاطس فرض كفاية؟ نعم، جمهور العلماء على أنه فرض كفاية، وقال بعض العلماء إنه فرض عين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله، فقال كان حقا على كل من سمعه. وعلى هذا فيكون من باب فرض العين، لكن الجمهور على أنه فرض كفاية. طيب، هنا عيادة المريض، اتباع الجنائز، نكمل. وإجابة الداعي، وإجابة الداعي، أمرنا بإجابة الداعي يعني الذي يدعوك إلى بيته لمأدبة، فإنه يجب عليك إجابته، لكن بشرط أو بشروط. التعيين أن يعينك. الثاني أن تكون الدعوة من المباحات. والثالث أن لا يكون في البيت منكر لا يقدر على تغييره. والرابع أن يكون الداعي مسلما. والخامس أن لا يكون في ماله شبهة، أن لا يكون في ماله شبهة. والسادس أن لا يكون عليك ضرر. وهذا وإن كان شرطا في كل الواجبات، لكن لا مانع أن يذكر هنا. فالشروط إذن يا ما هي؟ الأول أن يكون مسلم. نعم، الداعي مسلم. أن يكون الدعوة على شيء يعني ما يكون على شيء منكر. زين. وكذلك يعني المال يكون ليس من الشبهات. نعم. لا يكون في الدعوة منكر لا يستطيع تغييره. طيب، نعم، التعيين أن يعينه. باقي واحد، ها؟ أن لا يكون فيه ضرر. هذه الشروط ستة لوجوب إجابة الدعوة. وذهب الجمهور إلى شرط سابع، وهي أن تكون الدعوة للعرس، الدعوة للعرس. وقالوا إجابة غير العرس ليست بواجبة، لكن ظاهر النصوص الوجوب. وهل الإجابة حق لله أو حق للداعي؟ الجواب هي حق لله بأمر الله، هي حق للداعي بأمر الله عز وجل، كما أمرنا الله أن نقضي الدين للداعي وما أشبه ذلك. فإذا قلنا إنها حق للداعي واعتذرت منه وعذرك، فقد أسقط حقه ولا ضرر ولا إثم عليك، ولا إثم عليك. أما لو كانت حقا لله فإنه لا يمكن للداعي أن يسقطه. طيب، إفشاء السلام. وإفشاء السلام إفشاؤه يعني إظهاره، من فشى يفشو إذا ظهر وانتشر. فتسلم على من عرفت ومن لم تعرف، ولكن هذا له شروط: أن يكون المسلم عليه مسلما، فإن لم يكن مسلما فلا تسلم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. والثاني ألا يكون ألا يشرع هجره، فإن شرع هجره فلا تسلم، لا تسلم. مثل صاحب معصية إذا هجرته أقلع عن المعصية، فهذا لا تسلم عليه. طيب، وقول إفشاء السلام قلنا يعني إظهاره ونشره، يشمل ابتداءه ورده، يشمل ابتداءه ورده، لكن ابتداءه سنة، سنة ما لم يؤدي إلى الهجر، فإن أدى إلى الهجر كان حراما، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، نعم، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. فابتداء السلام سنة ما لم يؤدي إلى الهجر، رده فرض، فرض عين على من سلم عليه، إلا إذا كانوا جماعة فيكفي رد أحدهم، لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب، ونصر المظلوم، نصر المظلوم الذي اعتدي عليه على ماله أو عرضه أو دمه، يجب أن تنصره بمنع الظالم من تنفيذ ظلمه، وهو فرض عين ولا فرض كفاية؟ ها، فرض كفاية، إذا نصره غيرك لازمك، وإن احتاج إليك في النصر وجب عليك. طيب، هل يشترط للمظلوم أن يكون مسلما؟ الجواب لا، نصر المظلوم وإن كان غير مسلم، لأن المقصود بذلك إزالة الظلم. إبرار المقسم، المقسم يعني الحالف، وإبراره أن لا تحنثه في يمينه، مثل أن يحلف عليك فيقول مثلا والله لا أدخل البيت قبلك، فهنا ينبغي أن تبر قسمه، ينبغي أن تبر قسمه. ويشترط في هذا أن لا يتضمن الإبرار ضررا عليك، فإن تضمن ضررا فلا يلزمك، بل يشترط أن لا يتضمن أذية، حتى وإن كان فيه أذية فلا يلزمك. لو قال لك إنسان أقسم عليك أن تخبرني بعشاك الليلة ومنامك وفطورك في الصباح، نعم، وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تحب أن يطلع عليها أحد، هل يلزمك الإبرار؟ أبدا، بل ينبغي أن توبخ هذا الرجل، تقول إن إسلامك ليس بحسن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أرأيت لو أني قلت لك أنا هكذا وتعلمني وش فطورك وش عداك وش غداك وش عشاك وش منامك، ترضى بهذا؟ لا يرضى. إذن كيف يحرجني ويحلف علي؟ نعم، هذا لا يجب إبراره، بل ولا يشرع إبراره، بل ينبغي أن يوبخ ولا يفتح له هذا الباب، لأنه إذا فتح له هذا الباب آذى الناس، صار كل واحد يمسك ويسأل عن الأشياء الخاصة. طيب، إبرار المقسم في الحال التي ليس فيها أذية واجب أو غير واجب؟ ها؟ ظاهر الحديث الوجوب، وإليه ذهب بعض أهل العلم، لكن الجمهور على أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، وفي عدم الإبرار تجب كفارة اليمين على الحالف أو على المحنث؟ على الحالف، لأنه هو الذي فعل سبب الكفارة. كم هذه؟ عيادة المريض، اتباع الجنازة، تشميت العاطس، إجابة الداعي، إفشاء السلام، نصر المظلوم، إبرار المقسم، سبع. قال ونهانا عن سبع، ونهانا عن خواتيم الذهب، نهانا عن خواتيم الذهب، معروف الخواتيم جمع خاتم، والذهب معروف أيضا، والنهي هنا للتحريم، للتحريم، ولكن هل يشمل الرجال والنساء؟ الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه خاص بالرجال، وأن النساء يجوز لهن أن يلبسن الخواتم لأحاديث كثيرة وردت في هذا، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، ولقوله تعالى: أو من ينشأ في الحلية، يعني يربى بها، وهو في الخصام غير مبين، يعني المرأة، والحلية عامة شاملة. قال: وعن الشرب في الفضة، أو قال آنية الفضة، وهذا عام. نعم. والنهي للتحريم لورود الوعيد عليه. وعن المياثر والقصي وعن لبس الحرير والدباج والاستبرق، كم ذولي؟ خواتم الذهب، الشرب في الفضة، المياثر، القصي، الحرير، الدباج، الاستبرق، سبع. هذه المياثر والقصي والحرير والدباج كلها أنواع من الحرير، أنواع من الحرير، كل نوع منها له اسم، وكلها تتعلق بالزينة، وهذا مما يؤيد ما ذهبنا إليه من قبل وما ذهب إليه الجمهور من أن خواتيم الذهب خاصة بالرجال، هم المنهيون عنها، لأن القصي والحرير والديباج والاستبرق كلها حلال للنساء. نعم. إجابة الدعوة، هل نصدق نقول أن تكون في البلد، أو نقول إذا بذل لها المفروض ولا خارج البلد لزمن الظاهر لا بد أن تكون في البلد، لأن كون الإنسان يحتاج إلى سفر في مشقة وتفويت مصالح كثيرة، ولهذا اشترطنا عدم الضرر. نعم. بس مثل عاتش في بعض الناس ما يعرفون هذا، يعني يقول الحمد لله، كيف إذا قلت يقول الحمد لله وإيش وش تقولون في هذا؟ السؤال يقول: إذا لم يقل العاطس الحمد لله، هل أقول له قل الحمد لله علشان أشمتك؟ لا، ينظر. نعم، الصحيح فيها تفصيل. يقال: إذا كان هذا الرجل يغلب على الظن أنه جاهل ولا يدري فهذا يعلم، أما إذا كان يغلب على الظن أنه عالم لكنه متهاون فهذا لا لا لا يعلم. شيخ نعم. بابو، بالنسبة للبس الخاتم غير الذهب، يعني يجوز للرجال مطلقا؟ اي نعم يجوز، الا اذا كان خاتم يشبه خواتم النساء فهذا يكون من باب التشبه. ثلاثة. سامي وهذا. نعم. باب الشرب في الأقداح. حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سالم أبي النضر عن عمير مولى أم الفضل عن أم الفضل أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فبعث إليه بقدح من لبن فشربه. باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته. وقال أبو بردة قال لي عبد الله بن سلام: ألا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فنزلت في أذن بني ساعدة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها، فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد أعذتك مني. فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ قالت: لا. قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. قالت: كنت أنا أشقى من ذلك. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال: اسقنا يا سهل. فخرجت لهم بهذا القدح فأسقيتهم فيه، فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه. قال: ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له. حدثنا الحسن بن مدرك قال: حدثني يحيى بن حماد قال: أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك، وكان قد انصدح فسلسله بفضة، قال: وهو قدح جيد جيد. وكان إيش؟ وكان قد انصدع فسلسله بفضة، قال: وهو قدح جيد عريض من مضار. قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه. شو عندك من نضار؟ قال: وهو قدح جيد عريض من نضار، نوع من الخشب. بنون المضيرة الممجمة المخففة، والنضار الخالص، والنضار الخالص من كل شيء، وقد قيل إنه عود أصفر يشبه لون الذهب، وقيل إنه من الأثل، وقيل من شجر النبل. نعم. باب شرب البركة والماء المبارك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الآمش قال: حدثنا سالم بن أبي الجاد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا الحديث قال: قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر، وليس معنا ماء غير فضلة، فجعل في إناء، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه، ثم قال: حي على أهل الوضوء، البركة من الله، فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه، فتوضأ الناس وشربوا، فجعلت لا آل ما جعلت في بطني منه، فعلمت أنه بركة. قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: 1400. تابعه عمرو بن دينار عن جابر، وقال حسين وعمر بن مرة عن سالم عن جابر: 15 ومئة. وتابعه سعيد بن مسيب عن جابر: 15 ومئة، يعني 1500. نعم 15 ومئة. وتابعه سعيد بن مسيب. هذا لا أقول لا يتنافى مع قوله 1400، لأن العرب تحذف الكسر أو تجبر الكسر، فعلى رواة 400 يكون من باب حذف الكسر، وعلى 1500 من باب جبر الكسر. وفي هذا الحديث آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تفجر الماء من بين أصابعه. وهذه الآية أقوى من الآية التي تكون في عصا موسى، لأن عصا موسى يضرب به الحجر فيتفجر ماء، ولكن هذا الماء صار يتفجر من الإناء الذي انفصل من الأرض، ولم تجري العادة بأن يخرج الماء من الأقداح. وأما الحجارة فإن الماء قد يخرج منها، كما قال الله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. فالحاصل أن في هذا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وما أكثر آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا جواز التبرك بالماء المبارك لفعل جابر رضي الله عنه. ولكن هل نتبرك بماء غسل به رجل نعتقده من أولياء الله؟ لا، بل هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. إنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب المرضى.